من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك من جدكم نسب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الريم خير النبيين خير النبيين خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب خير النبيين لم تصر فضائل مهما تصدت لها الأسفار والكتب فاهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة لعروس هزها الطرب الماء فاض زلالا من أصابعه يروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من أجل فاطمة أنعم بفاطمة من نسل فاطمة قد شرف النسب يا إمام الرسل سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام يا رسول الله في دنياي أنت باب الله. يا Oh. Yeah.